بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بحول الله وقوته في هذا الكتاب، وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، وهذا هو أحد أسماء هذا الكتاب، وله اسم آخر يعرف باختصار المقنع أيضا. هذا الكتاب مؤلفه الإمام أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي، المتوفى سنة 968 للهجرة في ربيع الأول منها. هذا الإمام كان مفتي الحنابلة بدمشق في زمنه، ولد في قرية حجة من قرى نابلس بفلسطين، ولذلك يقال له الحجاوي. ولد سنة 895 للهجرة، وتوفي بدمشق 68 بعد 900. من شيوخه الشويكي صاحب التوضيح وشهاب الدين المرداوي وغيره، وله طلاب كثر، وهو إمام كبير من أئمة المذهب. صنف كتاب الإقناع لطالب الانتفاع، وهذا الكتاب يعتبر عمدة من عمد الحنابلة أو من الكتب المعتمدة عند الحنابلة المتأخرين، الإقناع وشرح الإقناع، كشاف القناع كذلك، لكن الكشاف شرحه منصور البهوتي عليه رحمة الله، وله كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. هذا الكتاب أصله المقنع كما سبق وذكرنا، للموفق بن قدامة، وكتاب المقنع اعتنى به الحنابلة كثيرا شرحا ودراسة واختصارا، وهكذا ممن اختصره الحجاوي عليه رحمة الله في هذا الكتاب. الزاد اعتني به كثيرا شرحا وتحشية حتى على الشروح، من أعظم شروحه الروض المربع لمنصور بن يونس البهوتي، الروض المربع، والروض له حواشي كثيرة. والزاد أيضا حظي بالإضافة إلى الشروح، حظي أيضا بالنظم، فنظم أكثر من نظم، نظم في نيل المراد بنظم الزاد لابن عتيق، ونظم أيضا روضة المرتاد، هذا بمهمات الزاد، ونظم غير ذلك. هذا الكتاب يثنى عليه كثيرا كثير من الأئمة، ومكانته معروفة، وانتشاره كبير خاصة في الجزيرة. كان ابن العماد يقول: مختصر المقنع عما النفع به مع وجازة لفظه، عما النفع به مع وجازة لفظ قلة ألفاظه، لأنهم يقولون أنه زاد المستقنع مع كونه مختصر حوى غالب ما يحتاج إليه الطالب. يقول الشيخ فيصل المبارك قاضي الجوف، قال: وهذا المختصر صغير الحجم كبير الفائدة، كثير المسائل النافعة، يعرف قدره من حفظه. ويعلق الشيخ علي الهندي عليه رحمة الله، قال: وبالجملة فقد قيل من حفظ الزاد، حفظ زاد المستقنع مع الفهم صار أهلا للقضاء. والبيت المعروف: متن زاد وبلوغ كافيان لنبوغ. الزاد قد يؤخذ عليه أنه صعب العبارة وكذا، لكن هذا يعني بالدراسة والمراجعة وكذا تسهل عبارته ولا تكون كما يظن. طريقتنا في الشرح، الطريقة والمنهج التي سنسير عليها، هي فك العبارة وتصوير المسألة، نعتني بفك العبارة وتصوير المسألة حتى تتضح، مع ذكر الدليل والتعليل عند الحاجة. وعندما أقول الحاجة، أحيانا لا تكون هناك حاجة، كثير من المسائل معلوم دليلها مشهور لا تحتاج إلى وقفة. من الطريقة التي سنسلكها، إحدى يعني بنود هذه الطريقة، أننا سنترك ذكر الخلاف إلا للحاجة، إلا إذا وجدت حاجة نشير للخلاف، وإلا الأصل أن لا نذكر الخلاف. لماذا لا نذكر الخلاف؟ للسبب السابق الذي ذكرناه، لأنه يتنافى مع طريقة التعليم التي ذكرنا، أن التدرج في التعليم لا يليق معه ذكر الخلاف في كل مسألة، ولذلك سنترك ذكر الخلاف إلا عند الحاجة. والحاجة مثلا إذا كان الخلاف قوي، أو كان القول مثلا مخالف للفتوى السائدة المشهورة عند الناس، فقد نشير إليها إما لقوة الخلاف في هذه المسألة أو لأن الفتوى السائدة حتى يزول اللبس. لكن أنا أقول الآن قاعدة في كل المسائل: متى سمعت قولا في هذا الكتاب يخالف الفتوى المشهورة عندك فاعلم أن المسألة فيها قولان، ليست يعني مسألة صعبة، خلاص المذهب هو هذا، والفتوى السائدة غير المذهب هذا أمر آخر. يعني من خالف المذهب وأفتى بقول آخر غير المذهب هذا رأيه. فلذلك إذا حصل مثل هذا، أن أشرنا إلى الخلاف لقوة دليل أو قوة الخلاف أو نحو ذلك، سأشير إليها برواية عن الإمام أحمد، يعني سأقول اكتبوا عنه كذا، إشارة أنه في رواية أخرى مخالفة. أنا لا أريد أن أشغل الطالب بآراء الخاصة، لأني أعتقد أنه خيار يعني ما ذهب إليه أئمة المذهب أولى مما يذهب إليه فرد واحد. قد يميل الإنسان، انتبهوا لهذا الكلام، قد يميل الإنسان إلى قول آخر غير الذي قاله الحجاوي ولا أئمة المذهب كله، قد يميل إلى قول آخر، واضح هذا. لكن لو خيرت أنا، لو سألتني أنت وقلت لماذا تختار، يعني ما تنصحني بماذا أخذ، بقولك ولا بقول الحجاوي، إيش الجواب؟ الجواب تعرف ما هو؟ شتان بين الثرى والثريا، واضح ولا لا؟ تقلد من؟ تقلد الأعلم ولا الأقل؟ تقلد من؟ الأصل قاعدة تقلد من؟ الأعلم. نحن الآن لا، ممكن نترك كلام الموفق ابن قدامة عليه رحمة الله لقول إمام المسجد في حينا، لأنه إمام المسجد في حينا تكلم في المسألة ورجح فيها وقال كذا، فخلاص صار هذا الراجح. أتاه هواها قبل أن يعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. أنا أقول أن الدين والعقل يقول أن تقلد الأعلم والأورع، أليس كذلك؟ ولا يغرك أن المتأخر هذا اليوم المعاصر قد يزين لقوله ويرجح قوله، لكن الموفق ميت ما يقدر يتكلم. قالوا والحي قد يغلب ألف ميت، فلو قام الموفق وخرج من قبره ودافع عن قوله لتغير رأيك أنت. اللي أقصده يا إخوان، أنا لا أريد، انتبهوا المسألة حساسة، لأن هذا قد يحملنا على التهمة بالتعصب. أنا لا أتعصب، لا أتعصب لا لمذهب ولا لأحد ولا لقول، وما أكثر ما أخالف المذهب. أنا أخالف المذهب في مسائل، وهذا قد يكون يعني جرأة مني وسوء أدب، لكن اسمحوا لي في هذا سوء الأدب الله يغفر لي. الذي أقوله لك أنت أيها الطالب، أنا أنصحك أن تأخذ بقول الأعلم والأعلى، يعني إذا قال الموفق قول والله قلد قول الموفق، ولو سمعتني أنا أغلط وأقول ويعني أرجح قول آخر، أترك كلامي. نصيحتي خذ بكلام الأكبر والأعلى. فهمت المسألة يا إخوان؟ ولا أدعو الناس أبدا لتقليدي وترك كلام الأئمة الكبار. قلد الإمام الكبير، وإذا كتب الله لك فسحة في العمر وسعة في العلم في المستقبل وأصبحت من الأئمة المجتهدين، خالف هذه الساعة وافعل ما ترجح عندك وما بدا لك. لكن خلونا نصل إلى مرتبة الاجتهاد، أما أن نجتهد قبل أن نصل إلى هذه المرتبة لا، هذا لا يجوز ولا يليق، وهذا عبث بشريعة رب العالمين، وهذا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الذي يجتهد وهو ليس مؤهل، أليس هو ممن يفتي بغير علم؟ أليس هو ممن ضل في نفسه وأضل غيره؟ الجواب نعم. إذن أيها الإخوان، يعني نصيحة للجميع، إذا سمعت خلاف أهل العلم فخذ بكلام الأعلم، ولا يغرك أن يكون بعض المتكلمين ألحن بحجته من بعض، لا، هي ترى أحيانا مجرد لحن في الحجة، هذا يتكلم ويضعف حديث ويقوي حديث، المشكلة أن الطرف الثاني غير موجود، الطرف الثاني مات عليهم رحمة الله. إذن نفك العبارة ونذكر الدليل والتعليل عند الحاجة، ولا نذكر الخلاف إلا عند الحاجة، ونشير إليها بالرواية الأخرى. الهدف من هذه الدراسة دراسة كتاب فقهي كامل، المرور على الأحكام الفقهية كاملة، فهم عبارات الفقهاء وطريقة الفقهاء في تأليفهم، التدرج في الطلب بالبدء بالمختصرات ثم المطولات، المدة الزمنية المتوقعة، نحن في هذا الفصل عندنا 30 يوم، 15 أسبوع، في كل أسبوع يومين يعني 30 يوم، قد نأخذ من الإجازة دورة 10 أيام 40 يوم، أظن أن 40 يوما ستكفينا للإنهاء انتهاء من هذا الكتاب، وإذا أذن الله وشاء وانتهينا من هذا الكتاب في خلال هذا الفصل مع أسبوعين من الإجازة أو نحو ذلك، نكون في يعني ننتقل في السنة القادمة إلى الروض المربع، نقرأ الروض المربع إذا أشاء الله وأحيانا وقدر لنا ذلك. المطلوب من الطالب، المطلوب من الطلاب المشايخ الفضلاء، أولا تصحيح النية، تصحيح النية. ما لم تكن هناك نية صالحة فاعلم أن هذا المجلس هو وبال عليك، ما يفيدك، يضرك يوم القيامة. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة تعلمونهم، المجاهد والعالم والمتصدق. فلا تكن هذه المجالس سبب دخولنا النار، ولا تكن سبب عذابنا. فالإنسان إما أن يخلص النية، وإلا يذهب يروح يبيع سمك في سوق السمك، ولا في سوق ولا في حراج الخضرة، أشرف له وأبرك له من أن يدخل هذا المضمار بنية فاسدة. اتفقنا يا إخوان؟ لا يطلب العلم للمباهة، ولا للظهور، ولا للثناء، ولا لابتزاز أموال الناس، ولا لكسب ثقة الناس، ولا لشيء من هذا. أسأل الله أن يعافيني وإياكم من هذا البلاء. وهذا البلاء له أمارات وعلامات، يعني أحيانا أقول بعض التصرفات التي تصدر منا هي علامة ودليل عدم إخلاص، ليست علامة إخلاص. فهمت المسألة؟ وهذه العلامات تأتي إن شاء الله نذكرها في ثنايا الكلام. فلنحرص كل الحرص، إصلاح النية وإخلاص النية لله عز وجل أهم شيء. لا تطلب العلم لتعرف، ولا لتذكر، ولا ليثنى عليك، ولا لتمدح، ولا لغير ذلك. تطلب العلم لسبب واحد، لترضي الله عز وجل وترفع الجهل عن نفسك وتعبد الله على علم وبصيرة. ثم بعد ذلك إن يسر الله لك أن تكون معلما فالله الذي يختار لك ذلك ويوفق. لم يكتب لك ذلك لا، لا نحرص على الظهور وعلى مثل هذا. فأقول يطلب العلم لله عز وجل. اتفقنا يا مشايخ؟ كثيرا ما أسأل بماذا نرد على من يقول كذا، بماذا؟ يا أخي تعرف ترد على من؟ اهتم، شوف، ابحث عن عيوبك ورد عليها، شوف ما فيك من بلايا وخزايا ومصائب ومن معاصي. كلنا والله ذاك الرجل، وأنا أتكلم عن نفسي قبل أن أتكلم عن غيري. ابحث عن بلاويك وعالجها وانتقدها. أما بماذا نرد على فلان؟ ومن فلان هذا؟ فلان هذا الذي سترد عليه هو لا يقول بقول من عنده، القول الذي يقول به هو قول الإمام مالك ولا قول الإمام الشافعي، يعني هو قول من كلام أهل السنة، فترد عليه ما ترد عليه؟ هذا يا إخوان لا يليق. أنت تطلب العلم لا ترد على أحد، تطلب العلم لله عز وجل لترد على نفسك جهلها وغيها وانحرافها وفسادها. ما فيها من فساد عالج، أما فساد الناس يأتي به الله، الله إن شاء الله يصلحه، أليس كذلك يا إخوان؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المطلوب التحضير المسبق، وابن بدران ترى له كلام في التحضير المسبق، حبذا أن تقرأوه، التحضير المسبق قبل أن نحضر إلى الدرس. والأمر الثاني المراجعة بعد الدرس، أن نذهب ونراجع. الأمر الرابع الإتقان للمقرر، والإتقان يكون بكثرة المراجعة. كيف تعرف أنك وصلت إلى مرحلة الإتقان؟ عندنا مرتبتان. المرتبة الأولى أن تصل إلى مرحلة أن تقرأ الكتاب فتفهمه، ما عندك مشكلة فيه، وهذا إذا يصير بالتكرار. المرتبة الأعلى أن تكون مستحضر المسائل غيبا. فأنا أبغى الأولى، الدرجة الأولى هي درجة النجاح، الثانية هي درجة إيش؟ الامتياز. مو شرط يكون إنسان ممتاز، لا بس يكون جيد جدا، لكن أتقن هذا الأول بحيث أن يصبح قراءة المتن سهلة، تقرأ المتن وتفهم ما فيه. وهذا هو العلم، فإن العلم معرفة المضان. اتفقنا على هذا يا مشايخ؟ يعني نلتزم به؟ هذا وعد. الوعد يقولون ملزم ديانة، لكن ما يلزم قضاء. اتفقنا على هذا؟ التحضير المسبق والمراجعة والإتقان، لا بد أن تتقن هذا الدرس الذي سنقرأه. طيب اقرأ علينا يا شيخ، نشرع في الكتاب بحول الله تعالى. نعم أذن، تفضل. هم أعرف يا شيخ. اقرأ. الله نعم نعم. بدأ المصنف عليه رحمة الله بالحمد، حمد الله حمدا لا ينفد لا ينتهي، والحمد هو الثناء على الله عز وجل، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وإذن بدأ المصنف بالحمد والصلاة على رسول الله، بالحمد لله ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرع في المقصود فقال: أما بعد، فهذا مختصر، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. قال: مختصر في الفقه، والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية. هذا تعريف معرفة الأحكام الشرعية العملية المأخوذة أو بأدلتها التفصيلية، أو المأخوذة من أدلتها التفصيلية. إذن معرفة الأحكام الشرعية العملية، الأحكام الشرعية العملية، ومعنى العملية يعني التي تتعلق بالعمل وليس التي تتعلق بالاعتقاد. فإن الأعمال الأحكام الشرعية الاعتقادية لا تسمى فقها في المصطلح. إذن معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، بأدلتها التفصيلية، ومثاله هذا الكتاب. كل الأحكام التي ستأتي في هذا الكتاب من أحكام المياه والطهارة وغيرها والصلاة كلها أحكام شرعية عملية مأخوذة من دليل تفصيلي. هذا الدليل التفصيلي قد يكون نص وقد يكون تعليل، وسنأتي عليه إن شاء الله. قال: هذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد بن قدامة. وسبق الكلام عن هذا، أن هذا الكتاب أصله المقنع. قال: على قول واحد، ضع رقم واحد هنا، على قول واحد. هذه الآن المصنف يذكر منهجه في الكتاب وخصائص هذا الكتاب، أنه على قول واحد. إذن هذا رقم واحد، على قول واحد، يعني لا يذكر الخلاف في هذا الكتاب. لماذا لا يذكر الخلاف؟ لأن هذا الكتاب متوجه للمبتدئين، فلذلك لا يذكر الخلاف. والأئمة عليهم رحمة الله لما سلكوا هذا المسلك أنهم يؤلفون كتابا مختصرا جدا مثل عمدة الفقه، ثم كتاب أوسع منه قليلا مثل المقنع، ثم أوسع كثيرا مثل الكافي، ثم أوسع بكثير مثل المغني. عندما يفعلون هذا ويؤلفون مختصرات، لا يؤلفون هذه المختصرات بسبب قلة علمهم ولا بسبب الجهل منهم، أنهم لا يعرفون إلا هذه المعلومات القليلة فلذلك ذكروا ما يعرفون وتركوا، لا، هم يؤلفون بما يناسب الطالب. هذا تأكيد لمسألة المنهجية في الطلب وينبغي التدرج فيه. قال: على قول واحد. ما هو القول الواحد؟ قال: وهو الراجح في مذهب أحمد. إذن يذكر القول الواحد الراجح في مذهب الإمام أحمد. ما معنى الراجح في مذهب أحمد؟ إذا تعددت الروايات في مذهب الإمام أحمد فإنهم يتحرون ويجتهدون في ترجيح ما هو الراجح عنده، الراجح عند الإمام أحمد نفسه. فأحيانا يصلون في بعض المسائل إلى تحديد الراجح عنده بدون إشكال، وأحيانا يحصل بينهم خلاف في بعض المسائل، قد يختلفون هم أنفسهم في تحديد المعتمد عند الإمام أحمد ما هو. فهو وضع الراجح بما ترجح عنده. قال: وهو الراجح في مذهب أحمد. ما هو المذهب؟ المذهب ما قاله المجتهد بدليل ومات عليه، هذا هو مذهبه. مذهب أحمد وغير أحمد هو ما قاله أحمد أو غيره بدليل ومات عليه. قال: وهو الراجح في مذهب أحمد. ثم قال: وربما حذفت منه مسائل. ربما حذفت منه الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الأصل المقنع. وربما حذفت من المقنع مسائل نادرة الوقوع. إذن هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى أن المصنف اقتصر على القول الواحد الراجح عند الإمام أحمد. الثاني أنه حذف المسائل نادرة الوقوع. الثالث من منهج المصنف قال: وزدت ما على مثله يعتمد. وزدت ما على مثله يعتمد، هذه الثالثة. إذن طريقة المصنف ماذا عمل؟ اقتصر على القول الواحد، وهذا ليس في المقنع، المقنع ما اقتصر على القول الواحد. والأمر الثاني أنه حذف مسائل نادرة في الوقوع، هذا الثاني. والشيء الثالث الذي عمله الحجاوي ما هو؟ أضاف مسائل أخرى يشعر أنها مهمة وأنه يحتاج إليها. قال: وزدت ما على مثله يعتمد، يعني من المسائل التي يعتمد على مثلها. طيب، ثم قال رحمه الله: إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. يقول الهمم قد قصرت، الهمم قصرت، هذا في أيام الحجاوي، مو في أيامنا. أما في أيامنا نسأل الله أن يجبر كسرنا. قال: والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. الأسباب المثبطة كثيرة، هذا في أيام الحجاوي. أما في اليوم فالأسباب يعني تفاقمت وزادت، نسأل الله العافية. قال: ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أكمل بارك الله فيك. قال المصنف: كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. طيب، قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. ما معنى كتاب؟ الكتاب مصطلح يطلق على ما يجمع مسائل، مجموعة من المسائل يضعونها في مكان واحد ويسمون هذا بالكتاب. الطهارة، كتاب الطهارة. هنا وقفة يسيرة وسريعة حول ترتيب الفقهاء، عادة الفقهاء طبعا طريقة الفقهاء ليست واحدة، هي متفاوتة، لكن في أغلبها متشابهة. عادة على الأقل أقول الحنابلة، طريقة ترتيب الحنابلة المتأخرين، أنهم يقسمون الفقه إلى أربعة أقسام. القسم الأول، الربع الأول، هو ربع العبادات، والربع الثاني هو ربع المعاملات. الربع الأول هو ربع العبادات، يذكرون فيه الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصوم إلى غير ذلك. والربع الثاني هو ربع المعاملات، يذكرون فيه البيوع وما تعلق بالبيوع، يعني ما يتعلق بالمعاملات المالية، البيوع، يذكرون فيه الربا، ويذكرون القرض والوكالة والشركة والكفالة والحوالة وإلى غير ذلك. والربع الثالث هو ربع النكاح والطلاق، يبدأون بالنكاح ثم الطلاق، ثم يذكرون كتب أخرى متعلقة بهما، مثل الرضاع ومثل اللعان ومثل الظهار ومثل الحضانة ومثل العدد، كل هذا يدخل في النكاح والطلاق، والذي يسمى في هذا العصر بفقه الأسرة. ثم الربع الأخير، الربع الرابع، هذا ربع الجنايات والحدود، فيذكرون الجنايات والديات، كتاب الديات التي تترتب على الجنايات، والحدود، الزنا، حد الزنا، والسرقة، والخمر، والرجم، والأقصد القذف، وهكذا. ثم يذكرون كتاب، يذكرون ضمن الجنايات والحدود، يذكرون كتاب الأطعمة والصيد والذبائح، ويختمون بكتاب القضاء. القضاء، وطبعا قضاء في الأخير، وبعده الشهادات. القضاء، لأن الشهادات هي تابعة من مسائل القضاء. إذن هذا هو تقسيمهم: العبادات، ثم المعاملات، ثم النكاح والطلاق، ثم الجنايات والحدود. ثم داخل الكتاب الواحد يرتبون، يعني ربع العبادات أيضا يرتبونه. أهم شيء في العبادات هي الصلاة، ولذلك يقدمونها، ويقدمون على الصلاة الطهارة، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فبدأوا ببيان أحكام الشرط قبل الصلاة. ما ينفع أن الإنسان يتعلم الصلاة قبل أن يعرف الطهارة، لأنه سيتطهر قبل أن يصلي. إذن يبدأون بالطهارة ثم الصلاة، فإذا انتهوا من الصلاة ذكروا الجنائز باعتبار أن الجنائز مشتملة على صلاة، ثم بعد الجنائز يذكرون كتاب إيش؟ الزكاة، وبعده الصوم، وبعده الحج، وبعد الحج الحنابلة يفعلون هذا، يزيدون بعد الحج يذكرون كتاب الجهاد، ويختمون العبادات بالجهاد، ويعتبرون الجهاد قربا لله تعالى. المصنف رحمه الله بدأ بكتاب الطهارة. ما هي الطهارة؟ تعريفها، المصنف عرف الطهارة، قال: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذا التعريف ضعه بين قوسين، أو بين معكوفتين، بين معكوفتين، المعكوفة بهذا الشكل، ضعه بين معكوفتين أو شكلين. وهذه الإرشادات التي أقولها يعني هي مستحبة تأكيدا، استحباب مو شرعي، استحباب يعني عرفي بيننا، يعني هذه الأشياء تفيدك في المراجعة وتثبت لك المعلومة. إذن ما هو تعريف الطهارة؟ قال: الطهارة، ضعوا هذا بين قوسين أو معكوفتين، هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الطهارة تشتمل على كم شيء الآن من التعريف؟ من خلال هذا التعريف ثلاثة أشياء. الشيء الأول هي ارتفاع الحدث، واحد، الحدث واحد، ضع رقم واحد. وما في معناه اثنين، يعني ما في معنى ارتفاع الحدث، نشرحه إن شاء الله. وزوال الخبث ثلاثة. إذن الطهارة هي ثلاثة أشياء: ارتفاع الحدث، أو ما في معنى ارتفاع ما في معنى الحدث، أو زوال الخبث، الخبث النجاسة، زوال النجاسة. طيب، هذا يجرنا إلى معرفة ما هو الحدث. ارتفاع الحدث هذا الجزء الأول، ما هو الحدث؟ الحدث يقابل النجس، النجس يعني الخبث، الخبث هو النجس. إذن الحدث يقابل الخبث، الخبث هي النجاسة الحسية كالبول، هذا خبث ما هو حدث، البول خبث، أو الغائط أو الدم، هذه نجاسات. طيب، والحدث، الحدث لا، ليس نجاسة، الحدث شيء معنوي لا نراه بالعين، ويعرفونه بقولهم أمر معنوي، أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة، أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة. إذا لاحظوا، الحدث لا يرى بالعين، لكن النجس يمكن أن يرى بالعين، يرى بالعين ما في إشكال. طيب، رفع الحدث، رفع الحدث يعني رفع هذا الوصف المعنوي، أمر معنوي أو وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة، رفعه هو رفع للحدث، رفعه طهارة. أمثل لهذا، أقول إذا ذهب الإنسان إلى الخلاء وخرج منه البول، إيش اللي حصل عنده الآن؟ خرج منه البول. إذا خرج منه البول، هل هو الآن صار عنده عملية حدث ولا نجس ولا الاثنين؟ شوفوا، خروج البول لو كان متوضئ قبل أن يبول، خروج البول سبب له ماذا؟ حدثا. والمنطقة التي أصابت جسده من هذا البول سببت له ماذا؟ نجسا. إذن هو الآن متصف بالحدث لأن البول خرج منه، ومتصف أيضا بماذا؟ بالنجاسة، لأن البول الذي خرج منه أصاب بعض جسده. تقول لا، يمكن ما أصاب، لا، ما في شيء ثم أصاب، سيصيب أقل شيء المنطقة التي خرج منها، وهي ما حول فتحة خروج البول، هذه تصاب بالبول، يصيبها البول. فالمطلوب منه الآن حتى تتكامل طهارته أو تتحقق طهارته، ما المطلوب من هذا الرجل الذي ذهب وبال؟ مطلوب منه أن يزيل الخبث بغسل النجاسة، وأن يرفع الحدث بماذا؟ بالوضوء. فهمنا المسألة. خذوا مثال آخر، شخص آخر توضأ، وبعد أن توضأ وفرغ من وضوئه، الآن هو متطهر يمكن أن يصلي، بعد أن انتهى من الوضوء خرج منه الريح، فهذا الآن متصف بإيش؟ هو على طهارة؟ لا، ليس على طهارة. طيب، إيش المشكلة عنده؟ هل عنده مشكلة ماذا؟ هل هو يحتاج إلى رفع حدث وإزالة خبث مثل الأول؟ الجواب إيش؟ طبعا الجواب مبني على الريح، هل الريح هذه التي تخرج طاهرة ولا نجسة؟ الريح لما تخرج يتلوث الإنسان بها، الريح عموما هي طاهرة، ولو قلنا هي نجسة أصلا ما في تلوث، خروج الريح لا يلوث الإنسان، فهل هذا الإنسان الآن فيه نجاسة؟ عليه نجاسة؟ لا، ما عليه نجاسة. إذن هو متصف بشيء واحد، ما هو؟ أنه متصف بالحدث. فالمطلوب منه لكي يصلي أن يتوضأ فقط. فهمنا المسألة هذه؟ بخلاف الأول كان المطلوب منه أن يغسل النجاسة وأن يتوضأ. إذن باختصار، رفع الحدث عرفناه، إحنا ما زلنا مع العبارة الأولى وهي ارتفاع الحدث، رفع الحدث عرفناه يعني رفع الأمر المعنوي والوصف المعنوي الذي يمنع من صحة الصلاة. كيف يكون؟ بأي شيء يكون؟ بشيئين، ما هما؟ الوضوء والغسل. الوضوء إن كان الحدث أصغر كما لو خرج منه الريح أو البول، والغسل إذا كان الحدث أكبر كما لو حصل منه جماع أو نزول مني. واضح هذا يا مشايخ؟ إذن رفع الحدث يكون بماذا؟ بالوضوء أو الاغتسال، هذا الذي يرفع الحدث. ننتقل للثاني، ما في معناه. ما معنى ما في معناه؟ يعني ما في معنى ارتفاع الحدث، ما في معنى ارتفاع الحدث. مثاله، إذا تيمم الإنسان أراد أن يتوضأ محدث أراد أن يتوضأ ما في ماء لجأ إلى التيمم، تيمم، هذا التيمم هل يرفع حدثه أم يبيح له الصلاة؟ المسألة خلافية بين أهل العلم. المذهب أن التيمم مبيح لا رافع، ما يرفع الحدث، وإنما يبيح له الصلاة فقط. واضح هذا؟ بناء على هذا إذا قلنا إن التيمم مبيح لا رافع، ما الذي ينشأ عن التيمم؟ رفع حدث؟ لا طبعا، لأن الحدث لم يرتفع. إذن ما هو؟ ما الذي حصل بهذا التيمم؟ الذي حصل هو شيء في معنى رفع الحدث، شيء يشبه رفع الحدث لكنه ليس رفع الحدث. إذن ما في معناه مثل الذي يحصل بالتيمم عن الوضوء أو عن الغسل. طيب مسألة ثانية، أنا الآن سأمثل لما في معنى رفع الحدث، يعني الأشياء التي تشبه رفع الحدث وهي في معنى رفع الحدث لكنها ليست رفعا للحدث. مثلنا بإيش؟ بما يحصل بالتيمم. شيء آخر، القائم من نوم الليل يجب عليه أن يغسل يديه 3 مرات قبل أن يضعها في الإناء. هذا الغسل إذا غسل يديه 3 مرات، هذا الغسل هل هو رفع حدث عنها؟ الجواب لا، هو في معنى رفع الحدث. طيب مسألة ثالثة، إذا كان الشخص متوضئ توضأ وصلى، الآن أنتم كلكم توضأتم وصليتم المغرب والآن جاء العشاء، فلو خرج بعضكم وتوضأ مرة ثانية بدون حدث، هذا الوضوء الثاني ما هو؟ تجديد؟ تجديد ولا رفع لحدث؟ تجديد. طيب هذا التجديد طهارة ولا ليس طهارة؟ طهارة. من أي أنواع الطهارة 3؟ هل هو رفع للحدث؟ لا، لأن أنت منت محدث أصلا. إذن ما هو؟ إزالة نجس؟ لا، لأنك ما أنت متنجس. إذن ما هو؟ هو في معنى رفع الحدث. إذن ما يحصل بالوضوء المستحب وبالغسل المستحب هو في معنى رفع الحدث. طيب صورة رابعة، إذا جئت في الوضوء وتوضأت تغسل الأعضاء 3 مرات، الغسلة الأولى هي التي رفعت الحدث، طيب والثانية ما رفعت حدث، والثالثة لم ترفع حدثا، إذن ما دورها؟ هي في معنى رفع الحدث. فهمنا الآن؟ الصورة الخامسة، إذا مات الميت، أسأل الله أن يغفر لنا ولموت المسلمين، إذا مات الميت غسلناه، إذا غسلناه رفعنا عنه الحدث؟ لا، ما رفعنا حدث عنه، لا يرتفع حدث الميت بالغسل. إذن ما الذي يحصل بهذا الغسل للميت؟ هو في معنى رفع الحدث. إذن الطهارة إما رفع للحدث وإما رفع شيء في معنى الحدث وإما إزالة نجس. ننتقل إلى الثالث من أقسام الطهارة وهو إزالة النجاسة. إزالة النجاسة مثل إيش؟ مثل البول أو الدم أو الغائط إذا أصاب الثوب أو أصاب البدن، هذه تزال بالماء. بول أصاب الثوب فغسلنا الثوب بالماء، إيش هذا يسمى؟ هذا طهارة ولا لا؟ مو طهارة، يعني أريدكم تمشوا بالتدرج الآن. بول أصاب الثوب فغسلناه، طهارة ولا لا؟ طهارة. من أي أنواع الطهارة؟ طهارة 3 أشياء، إما رفع حدث أو ما في معنى أو زوال خبث، فهذا من أي أنواع؟ من زوال الخبث. طيب أو مثلا البول هذا أصاب الأرض التي سنصلي عليها فغسلها طهارة وهي إزالة خبث، أو زوالها من الثياب. أمر آخر، الذي يخرج منه البول ويستعمل الحجر، يستجمر بالحجر، يمسح بالحجر، ماذا فعل هذا؟ أزال النجاسة؟ النجاسة لا تزول إلا بالماء، لكن الحجر هذا يزيل حكم النجاسة، يزيل حكم النجاسة. إذن هذا من باب إيش؟ زوال حكم النجاسة. كذلك إذا تيمم الإنسان عن نجاسة في بدنه فهذا من هذا النوع. طيب إذن عرفنا إنه الحدث وما في معناه وإزالة النجاسة، هذه 3 الأشياء كلها تسمى طهارة، يعني أركانها 3 وما يشترط اجتماعها. فمن رفع الحدث فهو يعني مارس الطهارة، ومن رفع ما في معناه أو أزال الخبث، كل هذه 3 تعتبر طهارة. الطهارة نستعمل لها وسائل، ما هي أهم وسائل الطهارة؟ الماء. الماء هو أهم وسيلة لوسائل الطهارة، أليس كذلك؟ لأننا نستعملها، أي نستعمله، أقصد نستعمله في إيش؟ في الوضوء، نستعمله في الغسل، نستعمله أيضا في الاستنجاء، نستعمله أيضا في غسل النجاسات. إذا لاحظوا الماء يستعمل في الطهارة، في أي أنواع الطهارة 3؟ في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث ولا ما في معنى رفع الحدث ولا في الجميع؟ في الجميع. طيب خلاص أختم. الماء هذا الأول. الثاني، الوسيلة الثانية نستعملها في الطهارة التراب، وهذا يستعمل في التيمم. والوسيلة الثالثة الحجر، يستعمل في الطهارة في أي شيء مشايخ؟ في الاستجمار. وهناك أمر رابع لكن هو على خلاف المذهب، وهو الدابغ الذي يستعمل، الدابغ الذي يستعمل في دبغ الجلود، يعتبر هذا من وسائل الطهارة لكن على غير المعتمد في المذهب، على الرواية الثانية في المذهب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.